بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد كتاب ابن القيم الفوائد رحمه الله تعالى. هذه الفائدة حول قوله تعالى: أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أيها الإخوة، لعلكم لاحظتم أنني في أي درس من الدروس أبدأ بهذا الدعاء: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. الإنسان معرض لخطرين: خطر الشبهات وخطر الشهوات. الشبهات فكرية، والشهوات نفسية. هناك مزلقان خطيران يتربصان بالإنسان إن لم يكن إيمانه قويا. قد تزل قدمه بشبهة، يعني ضلالة، نقد، مأخذ على هذا الدين العظيم. هذه الضلالة أو تلك الشبهة أو هذا المأخذ يزلزله. فلذلك البطولة أن تكون يقظا، لا تخضع لشبهة إلا وتبحث عن رد لها قوي. أحياناً تطرح أمامك شبهة لا تعبأ بها، إيمانك أقوى من هذه الشبهة، هي حالة صحية وجيدة. أما حينما تطرح أمامك شبهة وهذه الشبهة تزلزلك، تضعف ثقتك بالله، تضعف ثقتك بهذا الدين العظيم، تضعف ثقتك بوعود الله عز وجل، هذه الشبهة خطيرة، وقد تتفاقم وقد تستشري، لا بد من معالجتها. لذلك سيدنا عمر كان يقول: تعاهد قلبك، تعاهد قلبك. لما القلب بيلتفت إلى غير الله بسبب شبهة، والآن ما أكثر الشبهات، صدقوا ولا أبالغ، هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على هذا الدين. قديماً كان أعداء الدين ينالون من فروعه، الآن أعداء الدين ينالون من رموزه الكبيرة، ينالون من القرآن، ينالون من محمد عليه الصلاة والسلام. الآن في هجمة على الدين شرسة، هذه الهجمة ربما إنسان وهو يطالع بعض المواقع في الإنترنت قد يجد مواقع تحارب الدين حربا شعواء، فلا بد من العلم. يعني بشكل أو بآخر، قبل 50 عام ممكن بعقيدة بسيطة من دون تحقيق، من دون تدقيق، من دون متابعة، تكون هذه العقيدة تافهة. الآن بقدر ما يوجد في الحياة من شبهات ومن ضلالات ومن طروحات ومن تطاول على الدين وعلى رموز الدين، لا تكفي عقيدة بسيطة، لا يكفي أن تقلد عالماً، لا بد من التحقيق. لكن بالمناسبة الله عز وجل لا يقبل اعتقاداً من مسلم تقليداً. الدليل قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، ما قال فقل. لو كان فقل قضية سهلة، لو أن الله عز وجل قبل من مؤمن عقيدته تقليدا لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله عز وجل. ماذا فعلوا؟ سمعوا رؤساءهم في هذه المجموعة الدينية قالوا شيئا فقلدوا. لا، الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالدين لا يؤخذ وراثة ولا تقليدا ولا استرضاء، الدين يحتاج إلى تعمق وإلى تحقق وإلى درس وإلى دليل. أنا إن كان هناك من نصيحة أزجيها لكم، عود نفسك أن هذا الدين، أن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، كلام النبي الكريم، دينك دين، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يعني يكفي أن تستمع إلى متحدث في الدين معلوماته ضعيفة جداً، وقال لك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وشرح الحديث شرح ساذج أغراك بالتفلت من منهج الله، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال هذه شبهة، لو أن الإنسان صدقها بلا دليل وأخذها على عواهنها ربما ينحرف في بيعه وشرائه ويتوهم أنه تناله شفاعة النبي. فلذلك دقق في هذه الآية، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنت تصور طالب الشهادة الثانوية ومعلق آمال كبيرة جدا على نجاحه بعلامات عالية، في أول عام الدراسي جاءه صديق كسول قال له إن الأساتذة بهدية لا بأس بها يعطونك الأسئلة، أم ترك الدراسة اعتمادا على هذه الشبهة أو على هذا الوهم. فلما طرق باب أحدهم ممن يتوهم أنه واضع الأسئلة وقدم له الهدية، تلقى صفعتين على وجهه وركلتين بقدمه. الآن هنا الطامة الكبرى، كل هذه الأوهام تبددت. فأنا دائما أقول اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم. يعني مثلا من هذه الأوهام التي يتوهمها العامة أنك إذا صمت رمضان خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هالكلام صح وغلط بأمر واحد، الذنوب التي بينك وبين الله تغفر، حقوق الله مبنية على المسامحة، أما ما عليك من حقوق تجاه الخلق هذه لا تغفر، لا بقيام ولا بصيام ولا بحج، إلا أن تؤدى أو أن صاحب الحق يسامحه. فدائما ابحث عن الحقيقة ولو أنها مرة، فالحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. قال تعالى يغفر لهم من ذنوبهم، من للتبعير، يغفر لهم بعض ذنوبهم التي كانت بينهم وبين الله. الآن دقيق، يعني معقول إنسان قدم أثمن ما يملكه، قدم روحه فاستشهد، فأراد النبي أن يصلي عليه، سأل أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. من أقوال النبي الخطيرة أنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. دقق، حقوق العباد مبنية على المشاحة. مرة النبي الكريم أراد أن يصلي على أحد أصحابه فسأل عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فقال له أحد الأصحاب علي دينه يا رسول الله، فالنبي رق له فصلى عليه، وفي اليوم التالي سأل الذي تعهد الدين أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أأديت الدين؟ قال نعم. قال الآن ابترد جلده، ما قولك بدين؟ يقول فيه نبيه: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لذلك حينما تقرأ قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، هذه من للتبعيض. لذلك الحقيقة الدقيقة أن هناك ذنباً يغفر، ما كان بينك وبين الله يغفر بالقيام، يغفر بالصيام، يغفر بالتوبة، يغفر بالحج، يغفر بالهجرة. أحاديث كثيرة صحيحة: الهجرة، التوبة، الصيام، القيام، الحج، هذه مكفرات للذنوب ما لم تكن متعلقة بحقوق العباد. حقوق العباد لا تغفر إلا بالأداء أو المصالحة، هذا وهم. لذلك الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والوهم، ونسألك المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. يعني في شبهات وفي شهوات. أنا بتصور أنه أي مؤمن دينه غالي عليه، إذا انطرحت شبهة، قرأ بمجلة، سمع بحديث، يعني من خلال محاضرة طرحت شبهات حول هذا الدين، وتزلزل، ضعفت ثقته بالدين، قام إلى العبادة متكاسلاً، في بداية حالة خطرة. يجب أن تتابع هذه الشبهة وأن تبحث عن جواب لها. صدق ولا أبالغ، أحياناً في عقود القران أدعى لإلقاء كلمة، أريد أن أطيب قلب المرشدين، أقول: إن في الإنشاد إرشاداً وإن في الإرشاد إنشاداً. الأولى واضحة، أيام النشيد في معاني سامية، أما الثانية: وإن في الإرشاد إنشاداً، أنت حينما تكون عندك شبهة وتكتشف الحقيقة، والله تكاد تطرب، يعني قد يطرب طالب العلم بشبهة تبدلت أمامه وتوضحت، آلاف ما يطرب أي مدمن غناء بأغنيته. إذاً إن في الإرشاد إنشاداً تطرب لها. الآن: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني ما تابع أمور الإيمان، ما بنى إيمانه على يقينيات، ما بنى إيمانه على أدلة، ما بنى إيمانه على بحث، ما بنى إيمانه على درس. سمع أقوال في الجامع من بعض المؤمنين، سمع مقالة، رأى محاضرة، ففي عنده معلومات. هذه المعلومات دقيق، لا تقف أمام الشهوات، الشهوة تخرقها. يعني كل معلومة في إلها قوة مقاومة. أتصور طن من الحديد ألقيناه من رأس ناطح السحاب، على الطريق طريق النزول في طبق ورق، هذا الطبق يقف في أمامه لا طبق ورق ولا طبق كرتون، وقد ما كان الطبق سميك، هذا الطن من الحديد الذي يهوي من ارتفاع ناطح السحاب لن يقف أمامه إلا اسمنت مسلح سماسته 5 متر. ممكن ففي شبهات. نحن الآن بعصر الشهوات، أينما تحركت في معصية، بالطريق في معصية، بالمجلة في معصية، بالصحيفة في معصية، بالحديث في معصية، بمحاضرة في معصية، الآن بالإنترنت في معصية، بالفضائية في معصية. المعاصي تحوم حول كل الناس. فلذلك الآن أنت بحاجة إلى يقين، يقين بمعنى لو أن أهل الأرض كفروا جميعاً أنت تبقى على طريق الحق سائراً. فأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ، أنا حينما أرى إنسان يتحرك هو قوي، يتحرك بقوته وينسى أن الله سيحاسبه، صدق ولا أبالغ، أعده من أغبى الأغبياء. أنت حينما لا تدخل الله في حساباتك يكون إنسان ضعيف الإيمان وأحمق وغبي، لأنه إن ربك بالمرصاد. جوابا في مثل واضح جدا بذهني، أنه أنت تحتقر قانون السقوط، في للسقوط قانون، تحتقر هذا القانون، ترفض هذا القانون، تزدري هذا القانون، تقلل من قيمة هذا القانون. أنت إذا رفضت هذا القانون هل توقف تأثيره فيك؟ يعني تقدر تلقي نفسك من طائرة من دون مظلة؟ المظلة احترام بهذا القانون، المظلة مدروسة، سطح مقاوم للهواء مساحته كافية كي تسقط إلى الأرض بهدوء أو بسرعة بطيئة. فالنقطة الدقيقة، أنت حينما لا تعبأ بقانون إلهي، هذا القانون نافذ فيك شئت أم أبيت. لذلك الذكاء هو التكيف، أنا حينما أتكيف مع هذه القوانين أنجو. مثلاً، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني تصور الإيمان طريق كله رياحين جميل تتنزه فيه، أطيار، أزهار، نسيم عليل. طريق الإيمان فيه امتحانات صعبة جداً. لما سئل الإمام الشافعي ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. هي حقيقة مرة، الله عز وجل يمتحنك، لك أن تعطي نفسك أكبر حجم، لك أن تعطي نفسك أكبر حجم، لكن الله يمتحنك، بل إن الله يحجمك، فكل ادعاءاتك تسقط أمام امتحان صعب. لذلك وطن نفسك في امتحان، الحياة ليست ورود ورياحين، طريق الإيمان في متاعب. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وكلما أعطيت نفسك حجما أكبر وضعك الله في ظرف صعب كنت بحجمك الحقيقي. أيها الإخوة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني أولاً في معركة الحق والباطل دائماً وطن نفسه أنه في معركة حق وباطل، وكل إنسان عندما يوطن نفسه على وضع متوقع ينجو منه، أما إذا وطن نفسه على وضع غير متوقع قد لا يأتي هذا الوضع، يصاب بخيبة أمل كبيرة جدا. وطن نفسك في معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. هكذا شاءت حكمة الله عز وجل، يعني الله عز وجل كان قادر أن يضع الكفار في كوكب آخر، بل في قارة أخرى، بل في حقبة أخرى، لكن شاءت حكمة الله أن يعيش المؤمنون مع غير المؤمنين في مكان وفي زمان، والطرف الآخر يعادي الدين في خندق معادي. لذلك دائماً في معركة بين الحق والباطل. أنت حينما تقبل هذه المعركة وتعتبرها شيئاً طبيعياً تنجو منها. فأقول لكم أم حسب الذين كفروا سبقوا، يعني ممكن كافر أن ينجو من عقاب الله؟ مستحيل. ممكن كافر أن يفعل شيئاً ما أراده الله؟ يعني أنا بتمنى هالآيات اللي عم تجي أم حسب بحاس بالمعجم المفهرس أو بالكمبيوتر على كلمة حسب بتلاقي فيه مجموعة أوهام يتوهمها الناس مثلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني هو الحقيقة في امتحان صعب جدا، الله بيقوي الكافر أحيانا، بيقوي بيقوي بيقوي ويفعل ما يقول، يقتل ويجتاح ويدمر ويتصدر الشاشات، يتبجح بالحرية والديمقراطية، لكن هذا الكافر في قبضة الله. لذلك أم حسب الذين كفروا سبقوا، يعني هل يستطيعون التفلت من عقاب الله؟ مستحيل. هل يستطيعون أن يفعلوا شيئا ما أراده الله؟ مستحيل. فلذلك أيها الإخوة، يعني ابني إيمانك على اليقينيات، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تتعلق بأوهام أو شبهات أو شهوات. أمام المؤمن مزلقان خطيران، مزلق الشبهات ومزلق الشهوات. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.